الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زعموا. وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع المبارك كتاب الكبائر: باب ما جاء في زعم، يعني ما جاء في ذم، في ذم نقل الأحاديث دون تثبت ولا تبصر ولا تبين، وإنما يستعمل أولا كلمة زعم فلان أو زعم القوم الفلانيون ثم يسوق الخبر. فالمقصود بهذا القول ما جاء في زعم، المقصود به نقل الحديث دون تثبت، سواء استخدم كلمة زعم أو كلمة قيل أو كلمة ذكر أو نحو ذلك من العبارات. المهم أن المقصود هو ذم ووعيد من نقل الأحاديث دون تثبت. باب ما جاء في زعم. وزعم في الغالب، وكلمة زعم تطلق على الكذب، وقد تطلق على القول الحق. هي من جهة اللغة، إذا قلت زعم فلان من حيث اللغة قد تدل على أن زعم فلان يعني قال قولا صحيحا، وهذا شيء ثابت عنه، وقد تطلق على الكذب، وقد تطلق على الظن الذي لا تتيقن من حقيقته وصدقه. في الصحيحين عن أم هانئ بنت أبي طالب شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عن فتح مكة 8 ركعات، وبعد ما فرغ من صلاته قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فمعنى قولها الزعم يعني قال، فعلي بن أبي طالب قال إنه سيقتل الرجل الفلاني فلان بن فلان الذي قد أجارته أم هان، يعني أجارته من القتل. فهذا إطلاق الزعم على القول الصحيح، قول ثابت عن المقول عنه، زعم بمعنى قال. ولكن أكثر استعمال القرآن للزعم: وزعموا زعمتم، كلها في الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون من دون الله. فحينما تتتبع مواطن وموارد استعمال الزعم في القرآن الكريم كله في الورد، في الغالب كله إذا ما فات علي شيء كله ورد في مورد الكذب، في مورد الذم لهؤلاء الزاعمين. ومثل هذا قيل كما تقدم معنا في حديث النعمان بن بشير: كره لكم قيل وقال، قيل وقال، يعني نقل الأحاديث بدون تثبت، يسمع الناس يقولون شيئا فيردد مثلهم ويقول بمثل قولهم. فإذا من الكبائر التي تقع عن طريق اللسان نقل الأحاديث دون تثبت ولا تروي. وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية في سياق قصة الإفك، في سياق قصة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ملخص هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، ونزل الجيش منزل استراحوا فيه، ثم إن عائشة فقدت عقدا لها فذهبت تبحث عنه. أثناء ذهابها وبحثها عن هذا العقد ترحل الجيش، انطلق الجيش، وكانت عائشة لها هودج، يعني مثل البيت مثل الخيمة كذا، ترحل وتوضع على ظهر الدابة على ظهر الراحلة، فهي تدخل في هذا الهودج تستتر به، ويأتي الرجال المكلفون بحمل الهودج فيحملوا الهودج ويربطونه ويوثقونه على الراحلة. فظنوا أن عائشة موجودة في داخل الهودج، جاءوا وحملوا الهودج ووضعوا على الراحلة وربطوه وشدوه وانطلقوا بالراحلة، وما استنكروا أن الهودج خفيف. لماذا؟ لأن عائشة تقول كان النساء لم يركبهن اللحم، كانت امرأة خفيفة رشيقة ما عليها لحم ووزن، فما استنكروا أن الهودج خفيف. وتأخرت عائشة وهي تبحث عن عقدها، رجعت وإذا المعسكر الذي كان فيه الجيش ليس فيه داع ولا مجيب، ليس فيه أحد. فمن ذكائها وفطنتها عرفت أن القوم سيفقدونها وسيعودون يبحثون عنها في نفس المكان الذي تركوها فيه. فماذا فعلت؟ انتظرت في نفس المكان، انتظرت. قدر الله عز وجل أن رجلا من الصالحين يقال صفوان بن المعطل من أهل بدر، رجل صالح، كان قد تأخر نومه في آخر الليل وما استيقظ إلا وقد رحل الجيش، فجاء لوحده ذاهب أو راجع للمدينة. فلما وصل وإذا أمامه سواد، نظر في هذا السواد وإذا شخص نائم، فاقترب منه وإذا هي عائشة رضي الله عنها. فلما رآها عرفها، لأن وجهها كان مكشوف، فعرف أنها عائشة، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، كان النساء قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن، فلما نزل الحجاب أمرنا بتغطية وجوههن. قالت وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، فاسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقامت عائشة تغطت وسترت وجهها، وقام الرجل وأناخ لها الراحلة وركبت الراحلة ويقود بها الراحلة، لا كلمها ولا كلمته، وانطلق بها إلى المدينة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالجيش. فرأى المنافقون صفوان بن المعطل ومعه أم المؤمنين عائشة، فاستغلوا الفرصة، هم في قلوبهم حقد على الإسلام، حقد وغيظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فرصة لإشاعة السوء وقالت السوء في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس بأن عائشة يعني فعلت الفاحشة مع صفوان بن المعطل وحاشاها وحاشا صفوان. فأخذ الناس ولا سيما المنافقون، ووقع في هذا الأمر أيضا بعض المؤمنين، وقع فيه بعض المؤمنين، وقدر الله عز وجل حكمة أن الوحي تأخر، لا نزل بالبراءة ولا نزل بتثبيت التهمة حتى مر شهر كامل، ثم أنزل الله براءة عائشة آيات تتلى إلى قيام الساعة في سورة النور، 10 آيات أنزلها تبرئ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحي يتلى إلى يوم القيامة. وهذا من الخير الذي نبى الله عز وجل عليه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فمن الخير في هذه القصة التنويه بشرف عائشة وطهر عائشة ومكانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا سائر أمهات المؤمنين. فنزل الوحي يبرئها، فمن اتهمها بعد نزول الوحي فهو ما هو فاسق ولا كاذب ولا فاجر، بل هو كافر. ليش كافر؟ لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. الله يقول إنها بريئة، وهذا المخذول يقول لا ليست بريئة، فهذا تكذيب لله عز وجل. فمن طعن في عائشة واتهمها بما برأها الله منه بعد نزول براءتها من السماء قرآنا يتلى، فهو كافر لكونه مكذبا لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين وأدب المؤمنين وحذرهم من نقل الشائعات ونقل الأخبار قبل التثبت والتبين، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني يلقيه بعضكم إلى بعض، سمعت ايش اللي صار، سمعت ايش اللي حصل، ويلا ويبدا ينقل الكلام. وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. اذا عاب على امرين. الامر الاول نقل الاحاديث، ما كل ما تسمع وتنقله. والامر الثاني ان تقول على الله بغير ايش، بغير علم. وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم، ما لا تعلم حقيقته. إذ تلقونه بألسنتكم، كما قلنا تلقون يعني يلقيه بعضكم إلى بعض. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما لم تعرفوا حقيقته. هذه التهمة ما تثبت بمجرد كلام الناس، بل ربنا جل وعلا لحكمة بالغة أن جريمة الزنا ما تثبت حتى يشهد أربعة عدول يشهدون بأنهم رأوا فرج الرجل في فرج المرأة، حتى يروا بعينهم. يقول نشهد بالله أننا رأينا فرجه في فرجه. لو ما شهدوا على هذا المقدار ما اعتبرت تلك الشهادة شهادة صحيحة، وجلد أولئك الشهود 80 جلدة حد القذف. فالله عز وجل صان أعراض المسلمين أن تتهم وأن تدنس. فما ظنك إذا كان هذا العرض عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. يعني هذا العذر الذي جرى بعض الناس على الخوض فيه من أهل الإيمان، أنهم ظنوا أن المسألة سهلة، كل الناس تتكلم بهذا الموضوع إذن نتكلم معهم. لا، ليس بالهين، وهو عند الله عظيم، يعني إثم عظيم وذنب عظيم. فعلى المسلم أن يحذر أن يكون ناقلا للأخبار دون تروي دون تثبت. وسيأتينا إن شاء الله وعيد في هذا على وجه الخصوص، وهو أن تحدث بكل ما تسمع، فهذا ليس بالأمر الهين عند الله جل وعلا، بل هذا أمر عظيم. إذن هذا فيه التروي والتثبت، ونحن الآن في زمن صار خطورة هذا الأمر أكبر من الأوقات الماضية لسرعة التواصل بين الناس وللوسائل السريعة التي تنقل الخبر في شرق الأرض وغربها في نفس اللحظة. أول قد تنقل الخبر 2-13 أمامك، لكن الآن قد تنشر الخبر إلى 1,000 إلى 2,000 إلى 1,000,000 شخص في نفس اللحظة عن طريق وسائل التواصل الحديثة. بضغطة زر تنقل الخبر إلى ألوف مؤلفة من الناس. فاحذر أن تكون متسرع في نقل الأخبار، ولا سيما ما كان فيه إساءة إلى مسلم أو إلى مسلمة، وهتك ستر مسلم أو مسلمة، أو كان فيه نقل يثير الفتنة والحروب والمشاكل وإثارة العداوة بين الرعية والراعي. هذه كلها أمور خطيرة، قد تراق بسببها دماء وتشتعل بسببها نيران فتن والعياذ بالله، ولا سيما ونحن في زمن ما أكثر أهل الشر فيه. يعني كم هم اليوم أعداء المسلمين الذين يريدون للمسلمين أن تشتعل كل بلادهم نار وأن تتحول إلى فتن وحروب داخلية. كم عددهم؟ كثير، كثير جدا. يزورون الكلام، يزورون الصوت، يزورون الصوت والصورة، عندهم القدرة على اختلاق القصص التي تبدو للسامع والقارئ أنها محكمة من أجل تشويه سمعة الملك فلان ولا الرئيس فلان ولا حاشية المسؤول الفلاني، كله من أجل ضرب كيان الأمة وتشتيت شملها ومخالفة كلمتها حتى تنشأ الثورات والفتن والحروب بين الرعية وبين الدول. فلا بد من الحذر في هذا الزمن. الحذر مطلوب في كل وقت، لكن في هذا الزمن زمن الفتن الحذر مطلوب أكثر وأكثر لكثرة وشدة أساليب أهل الشر وشدة فتنة أساليبهم التي تجعل كثير من الناس ينخدعون بأكاذيبهم وبتزويرهم للأخبار واختلاقهم لها، مما يريدون أن يصلوا به إلى إشعال نار الفتنة بين الرعية وبين الدولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية من سورة الحجرات، وهي سورة اعتنت بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون، ومن تلك الآداب التثبت. التثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. إيمانكم يحملكم أن تتثبتوا من خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق يعني واحد معروف بالفسق. الفسق يعني المجاهرة بالكبائر، معروف عنه يشرب الخمر، معروف عنه مثلا والعياذ بالله يفعل الفاحشة، معروف عنه أنه يأكل الربا، سبب من أسباب الفسق. إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. لماذا؟ قال سبحانه: أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لألا تصيبوا قوما بجهالة. يأتيك واحد وقال لك: أنا جيت من عند فلان وهو يتكلم فيك وفي عرضك كلام أعوذ بالله منه، فأنت تأخذك الحمية لنفسك لعرضك لأهلك وتذهب إلى هذا الشخص الذي قيل عنه إنه تكلم فيك، ربما يحملك الشيطان على قتله. طيب قتلته، وبعدين بعد التروي والتثبت تبين أن ذلك المخبر كان كاذبا، ماذا سيكون موقفه؟ تندم، لكن بعد إيش؟ بعد فوات الأوان، ما عاد ينفع الندم الآن. فقد تعاقب، قد تقتل، قد تتلف شيئا، قد تطلق زوجتك، قد تضرب ولدك، قد تقطع رحمك، ثم بعد ذلك تبين الخبر كله لا أساس له من الصحة. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بعقوبة بغير وجه حق، فتصبوا على ما فعلتم نادمين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبين، أن نتثبت من خبر الفاسق. يقول ابن سعدي رحمه الله في شرح لهذه الآية أنه يقول: تبين أن الأخبار على ثلاثة أقسام: خبر صادق، شخص معروف بالصدق، فهذا يقبل بدون تثبت، والكلام على الحكم الأصلي. خبر الصادق يقبل بدون تثبت، وخبر المعروف بالكذب، خبر الكاذب، هذا يرد بدون تثبت. فعندنا صادق يقبل خبره، عندنا كاذب يرد خبره، عندنا فاسق، لكن يعني غير معروف بالكذب، هذا القصد. فهنا نتوقف في خبر الفاسق، لا نقبله ولا نرده، نتوقف فيه حتى نتثبت، نبحث، نتبين. فإن دلت القرائن والأدلة على الصدق قبلنا، وإن دلت القرائن والأدلة على كذبه رددنا، لأن الفاسق قد يصدق كما أن الفاسق قد إيش؟ قد يكذب. وليس معنى هذا التقرير وهذا التقعيد إنه الصادق لا يمكن أن يخطئ، لا. ولهذا عندنا في روايات الثقات الحديث الشاذ، الحديث المعلول، وهو خبر ثقة، لكن دلت القرائن على أن هذا الثقة ما له؟ أنه أخطأ. وليس معنى ذلك أنه كاذب، لا. فإذا الأصل في خبر الثقة نقبل خبره، يعني العدل الصادق الذي ما جرب عليه الكذب، ما عرب بالكذب، نقبل خبر. لكن جانا واحد من أخباره أمر يبعث على الريبة، خبر يحتاج إلى شيء من التحري والتثبت لأمر ما، هذه حالة خاصة. ليس معنى ذلك أنه من فعل هذا الشيء وتثبت في هذه القضية بعينها أنه هذا يرد أخبار الثقات، لا. لكن مثلا هذا الرجل الصادق العدل جاء ونقل له خبر سيء عن شخص بينه وبين هذا الصادق مثلا عداوة، أنت تعرف أن بينهم إيه؟ بينهم عداوة، بينهم خصومة، وقال لك ترى فلان قال كذا ولا فعل كذا، هو صادق. لكن في هذا الموضوع بالذات قلت أنا أتأكد أكثر. ليه؟ لأنه ممكن هذه العداوة تحمله على أنه يزيد عليه، يتقول عليه، ممكن. نقل لك شخص عن أحد العلماء فتوى غريبة ما هي معروفة من كلامه ولا من تقريراته، قال لك أنا قرأت هذا بنفسي في كتابه ولا أنا سمعتها بصوته، وهذه الفتوى التي نقلها لك هذا الشخص الصادق الثقة تخالف الفتوى المعروفة عن هذا العالم، فجاءك شك. قد يكون قرأ كتاب آخر مجموع فتاوى لكن مو لهذا العالم، التبس عليه الأمر، مثلا قال لك أن شيخ بن باز يفتي بكذا وكذا، أنا قرأت، وانت تعرف أن فتوى بن باز على خلاف هذا، فيخطر في بالك أنه ربما قرأ فتاوى مثلا ابن عثيمين وظن أنه كان يقرأ في فتاوى ابن باز مثلا. فقد يكون في بعض الأخبار في بعض الأشياء ملابسات تستدعي ماذا؟ تستدعي التثبت والتبين والتريث والاختبار حتى تتبين الحقيقة. فهذا ما يقدح في أنه هذا الشخص يمشي على قاعدة السنة وهي قبول خبر الثقة. فهناك أحيانا ملابسات قد تستدعي التحري والتثبت والتبين، ولا سيما في أوقات الفتن وكثرة الخصومات بين الناس، مراعاة هذا الأمر شيء محمود. فكم صارت عندنا الأخبار؟ ثلاثة: خبر الصادق يقبل دون تثبت، خبر الكاذب يرد دون تثبت، خبر الفاسق يتوقف فيه حتى تظهر نتيجة، يعني زي ما نقول نتيجة التحليل، تحلل الخبر وادرسه وتأمل، وبعد ذلك إن دلت القرائن أو الأدلة على صدقه قبل، وإن دلت القرائن الأدلة على كذبه رد. فإذا الشخص لما يتبين من خبر الفاسق يسلم من كونه ممن ينقل الأحاديث دون تبين ولا تبصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، أبو مسعود يعني عقبة بن عمرو البدري، قيل أنه سكن بدر وقيل أنه شهد بدر، أو حذيفة رضي الله عنهما. ما يضر التردد في اسم الصحابي، هل هو أبو مسعود ولا حذيفة، لأنه سواء أبو مسعود ولا حذيفة أو غيرهم من الصحابة كل الصحابة عذر. لكن هذا إحنا قد يؤثر من جهة أخرى، وهي أنه يكون الراوي عن هذا الصحابي يكون مثلا معروف أنه أدرك فلان لكن لم يدرك فلان الثاني. فإذا كان مثلا الراوي قد أدرك حذيفة، معروف أنه أدرك حذيفة ويروي عن حذيفة، ولكن لم يدرك أبا مسعود، لم يروي عن أبي مسعود، فهنا يحصل إشكال من جهة إيش؟ أنه إن كان مثلا من طريق حذيفة فالإسناد متصل، إن كان من طريق أبي مسعود فمعنات الإسناد وش فيه؟ منقطع. فهذا التأثير ليس من جهة يعني عدم تعيين الصحابي، لا، أو قصة يعني جهالة الصحابي، لا، لكن من جهة الانقطاع والاتصال. أما الصحابة فكلهم حتى لو لم يسمى أصلا، لو قال عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام خلص الصحابة كلهم عدول. مرفوعا يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بئس مطية الرجل زعموا. بئس كلمة مدح ولا ذم؟ ها، بئس كلمة ذم. المطية يعني الراحلة اللي توصلك لمكان، فأنت مثلا تريد تذهب إلى مكان بعيد تركب راحلة، أيام الرواحل تركب سيارة حتى توصلك المكان الذي تريد. طيب، بعض الناس عنده خبر يبغى ينقل هذا الخبر ويبغى الناس تتقبل هذا الخبر، فماذا يقول؟ يقول: والله زعم، والله قيل، والله نشر، ذكر، ويبدأ يأتي بالخبر. فكأن ذكر أو نقل أو نشر كأنها إيش؟ كأنها الراحلة التي عن طريقها توصل وتنشر هذا الخبر ويتقبل منك، مثل قيل وقال. فإذا بئس المطية زعم. وعلى كذا نعم المطية ما هي؟ سمعت، رأيت، ثبت عندي، يعني ما تنقل إلا خبر وش فيه؟ إلا خبر ثابت عندك، هذا جيد، بس بشرط أن يكون هذا الخبر الذي تنقله خبرا نافعا مفيد. أما لو قلت ثبت عندي وتنقل خبر ما في مصلحة في نشره، هو صح الخبر من جهة ثابت ثابت لكن ما في مصلحة في نشره، بل في نشره فساد، فهنا يكون مذموم ليس لعدم التثبت، وإنما لأن الكلام هذا ليس بخير، وأنت مطلوب منك إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم، ولمسلم في الصحيح، لكن في مقدمة الصحيح، في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا وعيد شديد، ليش؟ يعني لو لم يكن عند المسلم عند المرء إلا هذه الخصلة فقط لكفت في إهلاكه، ما يحتاج إلى معصية ثانية حتى يهلك في نار جهنم. فهمتم الوعيد؟ كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء كذبا، بكل اللفظين كلها واردة والمعنى واحد، المعنى واحد، كفى بالمرء كذبا. والكذب في إثم ولا أجر؟ في إثم، هذا معنى كفى بالمرء إثما. طيب، فلو لم يكن عند المرء إلا هذه الخصلة فقط لكانت كافية أن تهلكه في نار جهنم. وهذا الوعيد، هذا الوعيد في هذا الحديث، أن يحدث بكل، لاحظ، بكل ما سمع. طيب، أنت الكلام الذي تسمعه من الناس مباشرة ولا عن طريق الأخبار ولا عن طريق الصحف ولا غيرها، هل كل هذا الكلام الذي تسمعه في اليوم والليلة كله حق؟ طبعا لا. كل الكلام الذي تسمعه كله باطل؟ الجواب لا، لابد أن يكون فيه كذب ولابد أن يكون فيه صدق، فيه حق وفيه باطل. طيب، لما تحدث بكل ما سمعت، ها هنا يقينا أنك ستنقل فيما تنقل النوع الذي هو القسم الذي هو كذب، كذبة كذبتين ثلاثة. فلو لم يكن عندك إلا هذه الخصلة لكفت في إهلاكك، لأنك بهذا ستكون ممن يقول الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه وعيد شديد في التسرع في نقل الأخبار. كف لسانك ابن آدم، ما في شيء أحق بطول سجن من لسان، كما يقول مسعود بن، احفظ لسانك، هذا اللسان وإن كان جرم صغير لكن خطورة كبيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمامك هذان الخيار: إما أن يتحرك لسانك بالخير بكلام نافع في الدين أو في الدنيا، وإما أن تصمت. إذا اخترت الخيار الثالث هلكت، وهو أنك لا تصمت ولا تتكلم بكلام خير، تتكلم بشر في الدين ولا شر في الدنيا. فعلى المسلم أن يتقي الله في هذا اللسان. هذا اللسان نعمة، بس بشرط تستعمله فيما ينفع. خل لسانك يتحرك بالخير، خلوا يتحرك بالذكر، بالتسبيح، بالاستغفار، بالتهليل، بالتحميد، بالتكبير، بتلاوة القرآن، بالدعاء الله جل وعلا، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بتعليم العلم النافع، بالحديث الطيب مع الأهل، الحديث الطيب مع الضيف، الحديث الطيب مع الزملاء، مع الموظفين، مع المراجعين، الذي يترتب عليه مصلحة في دين أو في دنيا، دنيا مباحة. أما أن يتحرك بالكذب، بالقول على الله بغير علم، بالشرك الألفاظ أو بغير ذلك، بالغيبة، بالنميمة، فهذا اللسان يكون وبال على صاحبه والعياذ بالله. وأما من جهة سند هذا الحديث، فهذا الحديث كما تقدم أخرجه مسلم في المقدمة، وأخرجه مرتين، مرة مسند ومرة مرسل، أخرجه أولا مرسلا ثم أخرجه مسندا. الدارقطني وقبله أبو داود يرون أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، ورجح هذا أيضا شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني، لكثرة من روى هذا الحديث مرسلا، فهم كثرة وهم أئمة، والذي رواه متصل واحد لا يقاوم أولئك الجماعة. نعم.